من قول وعمل او اعتقاد. مع المجلس الحادي بعد المئة من مجالس التعليق على شرح العقيدة الطحاوية، وكنا قد وصلنا الى الكلام في عقيدة العرش والكرسي، وقفنا عند قول الشارح رحمة الله عليه: وقيل كرسيه علمه، وينسب الى ابن عباس، والمحفوظ عنه ما رواه ابن ابي شيبة كما تقدم، ومن قال غير ذلك فليس له دليل الا مجرد الظن. والظاهر انه من جراب الكلام المذموم كما قيل في العرش، وانما هو كما قال غير واحد من السلف، يعني الكرسي بين يدي العرش كالمرقاة اليه. والذي يتحرر من اقوال اهل العلم في الكلام على الكرسي ان بعضهم نسب الى الحسن البصري ان الكرسي هو العرش، وهذا قول ضعيف لانه يخالف الادلة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحب الكرام. اما ما ورد عن ابن عباس صحيحا فهو قوله: ان الكرسي موضع القدمين، وهذا ثابت النسبة الى عبد الله بن العباس رضي الله عنهما. كذلك جاء في الحديث الصحيح الذي قال عنه الشيخ الألباني وصح ما ورد في العرش والكرسي، حينما بين النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث كما ترون مرفوعا وقد سبق ان تناولناه بالكلام، بين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ان السماوات السبع والارضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة. يعني معنى ذلك ان السماوات السبع والارضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة، يعني كخاتم ملقي او ملقى في صحراء. فانظروا الى النسبة بين خاتم وبين صحراء، فلاة كحلقة ملقاة في فلاة. وفضل العرش على الكرسي يعني نسبة الكرسي الى العرش كنسبة الحلقة الى الفلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة. هذا جاء ثابتا نسبة الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالقول الاول الذي نسب الى الامام الحسن البصري هو قول ضعيف، الا وهو الكرسي هو العرش، وانما الكرسي شيء والعرش شيء اخر. هناك قول اخر يروى عن بعض العلماء ان الكرسي هو كناية عن الملك، وهذا خطأ، لان فيه تأويل كما ترون ان الكرسي هو الملك، وسع كرسيه يعني وسع ملكه السماوات والارض. وهذا الكلام كما ترون مخالف لمنهج اهل السنة والجماعة في التعامل مع النصوص الغيبية. فمنهج اهل السنة والجماعة في التعامل مع النصوص الغيبية اننا نأخذها كما جاءت في النصوص طالما صحت نسبتها الى النبي صلى الله عليه وسلم او جاءت في القرآن الكريم، ونأخذها بدون تعطيل وبدون تحريف وبدون تأويل وبدون تعطيل وبدون الخوض في الكيفية. هذا بالنسبة للامور الغيبية، وبخاصة حينما نتحدث عن صفات الله سبحانه وتعالى. الكرسي مخلوق، نعم، ليس صفة من صفات الله تبارك وتعالى، ولكننا في نفس الوقت نقول ان الكرسي يؤخذ على ظاهره. لو شاء الله تبارك وتعالى ان يبين ان الكرسي كناية عن الملك لأوضح ذلك بالعبارات التي يفهمها كل عربي خاطبه القرآن الكريم، لان القرآن نزل بلسان عربي مبين. كذلك فإن السلف الكرام لم يتأولوا هذا النص، بل كما رأيتم يعتقدون أن الكرسي غير العرش وغير الملك، وإن دل على سعة الملك فهذا من اللوازم، يعني إن دل ذلك على سعة ملك الله تعالى فهذا من اللوازم، وليس ذلك تفسيرا لكلمة الكرسي في لغة العرب التي جاء بها القرآن الكريم. ولو كانت كلمة الكرسي تعني الملك لأوضحها النبي صلى الله عليه وسلم، ولما ترك الناس يجتهدون في هذا الشأن، ولقد صرها الصحابة الكرام. أما تفسير الصحابة وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم فهي أمور توضح وتبين أن النص مقصود به ظاهره الذي قصد به أو الظاهر. كذلك جاء في بعض الأقوال التي تخالف منهج أهل السنة والجماعة كذلك أن الكرسي لم يذكر في القرآن إلا في آية واحدة، وهذا تمثيل، ليس هناك كرسي حقيقة وإنما هو تمثيل لتقريب عظمة الله تعالى. وهذا قول الذين ينفون كثيرا من الصفات فيقولون هذا تخييل، وهذا القول منسوب إلى المعتزلة وإلى بعض الأشاعرة. يقول الشيخ صالح آل الشيخ: ومن المعاصرين سيد قطب، فقد قرر في تفسيره هذا المذهب الرديء وجعله قاعدة كلية في آخر سورة الزمر في تفسير قوله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فقال كلاما سأنقله لكم بالنص، لكن أنقل بقية كلام الشيخ صالح آل الشيخ حينما يقول: ومن المعاصرين سيد قطب قرر هذا المذهب الرديء، يعني في تفسيره، وجعله قاعدة كلية في آخر سورة الزمر. وفي الحقيقة إن القول بأن هذا كله على جهة التخييل إلغاء لكل الدلالات الشرعية للألفاظ وإلغاء لكل الغيبيات، لأنه يكون المقصود من وراء هذا التمثيل وهذا القول قد قال به الزمخشري في الكشاف، وكأنه يميل إليه وعلى قاعدتهم في أن كل النصوص من هذا الباب على وجه التوهم والتخييل. أما كلام سيد قطب فقد نقلته من تفسيره، يقول في تفسير قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره في سورة الزمر، يقول ثم يكشف، يقول بالنص: ثم يكشف لهم عن جانب من عظمة الله وقوته على طريقة التصوير القرآنية التي تقرب للبشر الحقائق الكلية في صورة جزئية يتصورها إدراكهم المحدود، ألا وهي قول: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. يقول: وكل ما يرد في القرآن وفي الحديث من هذه الصورة، من هذه الصور والمشاهد، يقول: وكل ما يرد في القرآن وفي الحديث من هذه الصور والمشاهد إنما هو تقريب للحقائق التي لا يملك البشر إدراكها بغير أن توضع لهم في تعبير يدركونه وفي صورة يتصورونها. وهذه هذا التصوير لجانب من حقيقة القدرة المطلقة التي لا تتقيد بشكل ولا تتحيز في حيز ولا تتحدد بحدود. ثم يقول في الهامش يراجع بتوسع فصل التصوير الفني وفصل التخيل الحسي والتجسيم في كتاب التصوير الفني طبع الدار الشروق. هذا هو الكلام الذي أشار إليه الشيخ صالح ألش. كذلك من الأقوال التي تذكر في تفسير الكرسي مخالفة لمنهج السلف الصالح أن الكرسي بمعنى العلم، وهذا ينسب إلى ابن عباس ولا يصح إسنادا، وعلق على تفسير الإمام الطبري العلامة الشيخ محمود محمد شاكر، وبين خطأ هذا الاستدلال بعد بيانه لعدم صحة السند إلى الإمام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ولذلك قال الشارع هنا وقيل كرسيه علمه وينسب الى ابن عباس والمحفوظ عنه ما رواه ابن ابي شيبة كما تقدم. ومن قال غير ذلك فليس له دليل الا مجرد الظن، والظاهر انه من جراب الكلام المذموم كما قيل في العرش، وانما هو كما قال غير واحد من السلف يعني عن الكرسي بين يدي العرش كالمرقاة اليه. ثم يأتي قول الامام الطحاوي وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد اعجز عن الاحاطة خلقه. وهو هذا الضمير يعود على من؟ يعود على العظيم سبحانه وتعالى، وهو الله يعني مستغن عن العرش وما دونه. هذا الكلام يقوله الشارع لماذا؟ او يقوله الطحاوي لماذا؟ لانه لما ذكر سبحانه وتعالى الاستواء على العرش قد يتبادر الى اذهان بعض من لم ينزه ربه سبحانه وتعالى عن مماثلة الخلق ان الانسان حينما يستوي قاعدا او يستوي جالسا او يستوي نائما فهو في حاجة الى ما يستوي عليه. انا حينما اجلس على الكرسي فانا احتاج الى الكرسي والا وقعت. وانت اذا استويت على سرير فانت في حاجة اليه وهو يحملك، والا فانك تسقط. فقد يتبادر الى اذهان من لم ينزه الله سبحانه وتعالى عن مماثلة خلقه ان الامر كذلك، ولكن الموحدين يعلمون انه سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. عندنا قواعد، هل تعلم له سميا؟ لم يكن له كفوا احد ولا يحيطون به علما، كذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فربنا لا يماثل خلقه ولا يماثله احد من خلقه، فهو لا يماثل الخلق ولا يماثله الخلق سبحانه وتعالى. ومن شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن شبه الخلق بالله فقد كفر. فمن شبه الله بخلقه كان فيه شبه من اليهود، ومن شبه بعض الخلق بالله كان فيه شبه من النصارى، أعاذنا الله تعالى من المغضوب عليهم ومن الضالين. وهنا نريد أن نبين أن الله تبارك وتعالى الذي بين في القرآن الكريم أنه مستوى على العرش أبان سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة من القرآن الكريم أنه مستغن عن خلقه جميعا، مستغن سبحانه وتعالى عن الخلق جميعا. فأقول وهو مستغن عن العرش لا أظن أنه في حاجة إلى العرش، بل العرش هو الذي في حاجة إلى الله، والله غني عن العرش وعن حملة العرش، بل العرش من الذي يقوم على العرش ويحمل العرش بقدرته؟ قيوم السماوات والأرضين سبحانه وتعالى الحي القيوم. كذلك ملائكة ربنا الذين يحملون العرش من الذي يحملهم بقدرته وقوته؟ هو الله سبحانه وتعالى. فالله ليس في حاجة الى احد من خلقه، لا العرش ولا ما دون العرش. لماذا قال ما دون العرش؟ لان ليس هناك ايه اعظم من العرش، بل العرش هو اعظم المخلوقات، اعظم المخلوقات هو العرش. فان كان الله مستغنيا عن العرش فهو من باب اولى مستغن عن ايه؟ عن جميع ما دون العرش. فقال وهو مستغن عن العرش وما دونه، عشان تعرف الفرق يعني لماذا قال وما دونه؟ لان العرش هو اعظم المخلوقات فوق السماوات والارض، اعظم المخلوقات جميعا هو العرش. فان كان الله مستغن عن العرش فمن باب اولى هو مستغن عن ايه؟ عن جميع خلقه سبحانه وتعالى. محيط بكل شيء وفوقه، الله يحيط إحاطة قوة وإحاطة قهر وإحاطة قدرة وإحاطة هيمنة وإحاطة رحمة. يحيط سبحانه وتعالى بكل شيء وفوقه، يحيط بكل شيء وهو فوق كل شيء سبحانه وتعالى كما سيأتي بالتفصيل. وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، أعجز الله تعالى عن الإحاطة خلقه. فالخلق هنا مفعول به للفعل أحاط، معنى ذلك ان الخلق عجزوا عن ان يحيطوا بربهم، بل الله هو الذي يحيط بخلقه والخلق لا يحيطون بالخالق سبحانه وتعالى، وقد اعجز عن الاحاطة خلقه. يقول الشارح: اما قوله وهو مستغن عن العرش وما دونه، فقال تعالى: فان الله غني عن العالمين. وقال تعالى: والله هو الغني الحميد. العالمين جمع عالم، والعوالم كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، كل ما سوى الله يدخل تحت عبارة ايه؟ العالمين. الحمد لله رب العالمين، الله رب لكل هؤلاء، وكلهم كلهم عبيد لله، وكلهم مرغوبون لله سبحانه وتعالى، وهو سبحانه الذي يكلأهم، وهو الذي خلقهم، وهو الذي يملكهم، وهو القاهر فوقهم سبحانه وتعالى. فإن الله غني عن العالم. وقال تعالى: والله هو الغني الحميد. ولذلك استحق أن يكون حميدا لأنه الغني مستغن عن الخلق، ولا يستحق الحمد المطلق العام إلا الحميد الغني سبحانه وتعالى. وإلا فإن المخلوق يحمد على ماذا؟ على أفعاله وعلى قدر استغنائه وإعطائه للآخرين، فما بالكم بالغني سبحانه؟ وهل يقال عن أحد الحميد إلا الغني سبحانه؟ وهذا الكلام ينبغي أن يفهم. يعني إحنا بنقول كلمة الغني لابد وأن تفهم وأن توضع في وضعها الذي لابد وأن نفهمها من خلاله. فعلى سبيل المثال تأتي كلمة أو مادة الغنى، مادة الغنى تأتي في القرآن الكريم منسوبة لله على أنه الغني سبحانه وتعالى، وتأتي كذلك منسوبة لبعض خلق الله عز وجل. ولكن هناك فرق كبير، مش كده ولا لا؟ احنا بنقول دايما عندنا القاعدة في باب المشترك أننا ندرك في الأذهان قدرا مشتركا كليا مطلقا، ولكنه إذا خرج إلى الوجود كان كل إيه؟ كما يليق به. فلذلك أنت تعقل معنى معين لكلمة معينة، ولكن حينما يوصف بها المخلوق فهي تليق بالمخلوق، وحينما يوصف بها الخالق فهي كما تليق بالخالق جل وعلا. فكما أننا لا نماثل ذوات المخلوقين بذات الخالق، فكذلك لا نماثل صفات المخلوقين بصفات الخالق، ولا نماثل صفة الخالق بصفة المخلوق. واضح؟ يعني لما نيجي نحلل المسألة دي في قضية الغنى هنقول ايه؟ فلان غني والله سمى بعض خلقه اغنياء، فقال: من كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وقال سبحانه كذلك بين ان هناك من خلقه اغنياء، مش كده ولا لا؟ بين ان هناك من بعض ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما، ففي الخلق اغنياء وفي فقراء. طب ما هو طريق الغنى؟ يعني احنا ممكن نتصور ان في انسان غني فعلا، مخلوق غني؟ لا، المخلوقات كلها فقرها صفة ذاتية فيها، فالفقر صفة ذاتية في المخلوقات، كل المخلوقات. العرش فقير إلى الله، حملة العرش فقراء إلى الله، الملائكة من جبريل وحملة العرش والتنازل، كل خلق الله في فقر ذاتي إلى الله. وحينما يقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، فكل الخلق يشتركون في هذه الايه؟ الكلية، الكل فقراء الى الله عز وجل. فالفقر صفة ذاتية في الخلق، والغنى صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى. ولذلك نقول ان غنى المخلوق يقال، او غنى المخلوق يقال غني بي ولا غني عني؟ انت غني بي كذا، خد بالك من العبارة دي، وممكن نصوغها صياغة جبرية كمعادلة حسابية او معادلة جبرية. فنقول مثلا: غني بكذا تساوي فقير الى كذا، لابد، دي قاعدة مضطردة. غني بكذا تساوي فقير له، غني بالناس يبقى فقير الى الناس لانه من غير الناس ولا حاجه، غني بالكرسي راجل صاحب منصب غني بكرسي، فاذا فقد الكرسي ضاع، يبقى غني بالكرسي تساوي فقير الى الكرسي، غني بالمال تساوي فقير الى المال، غني بالأرصدة او بالعقارات او بالاراضي الزراعيه او بكذا او بالمصانع او بالشركات تساوي فقير اليها. ولذلك لما يقال المؤمن غني، غني بدين، غني بالله، تساوي فقير الى الله. فلا نتصور ابدا ان الانسان المخلوق او اي مخلوق غني غنى مطلق، لا غني بكثره ما ينفعش. ولذلك انت لو تقدر تقول ويقال غناك بقدر استغنائك، فتقول انا غني عن كذا، غني عن ولادي، غني عن الناس، بس مش تبقى غني عن كل الناس، لانك في حاجه الى الناس، انا في حاجة اليكم وانتم في حاجة الي. ولذلك امرنا بان نتعاون جميعا على البر والتقوى، وان لا نتعاون على الاثم والعدوان، في بس تعاون امر، لان الانسان كثير باخوانه قليل بنفسه، فيبقى استغنائك مش هينفع يكون على اطلاقي، حتى لو قلت انا غني، يعني مستغن عن الطعام؟ لا. مستغن عن الشراب؟ لا. مستغن عن الهواء؟ ما ينفعش. فانت بقدر غناك يكون فقرك، بقدر غناك يكون ايه؟ فقرك. طيب يبقى انت غني، ما تنفعش تكون غني عن كل شيء، هل غني عن الله؟ لا ما تنفعش، في كل لحظة انت في حاجة الى ربك سبحانه وتعالى. طيب ربنا بقى غني، هذه القاعدة تطبق في باب صفات الله عز وجل؟ لا. يعني ربنا غني بكذا؟ لا. غني بالناس؟ لا. الناس هم الذين في حاجة الى الله، فالله ليس غنيا بكم، وانما انتم الفقراء الى الله، فليس غنيا بكم، فغني دي بالنسبة لنا. اما الله فغني عنه، ده الفرق بقى. شوف بص، الله غني عنه، فان الله غني عنكم ان تكفروا انتم ما. ان تكفروا انتم ومن في الارض جميعا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضه لكم. ولو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك الله شيئا، ولو كان على العكس من ذلك كانوا على افقى جلي قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك الله شيئا على الاطلاق. فربنا ليس في حاجة الى ايمانكم ولا الى كفركم، فلا ايمانكم يعطي ربنا شيئا ولا كفركم ينقص من ربنا عز وجل شيئا، وانما هي اعمالكم احصي عليكم ثم اوفيكم اياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. واذا يكون غنى الله غني عن العالمين، غني عن العرش، غني عن الكرسي، غني عن حملة العرش، غني عن العالم كله. ولذلك من الممكن ان تأتي لحظة وربكم سبحانه وتعالى وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على ارجائها. الدمار ده كله مع ان الدنيا دي جميلة جدا، متقنة جدا، ايه جمال ده وايه الاتقان ده وايه الروعة دي وايه العظمة دي، ومع ذلك يدمرها ربي تدميرا، لانه لم يكن غنيا بها سبحانه وتعالى، وانما يعدمها اذا شاء ويخلق اذا شاء سبحانه وتعالى، ولا يكلفه شيء، وانما يقول للشيء كن فيكون سبحانه وتعالى. ولذلك لا تظن ان هذا الكون عزيز على الله سبحانه وتعالى، لو كان عزيزا على ربنا تبارك وتعالى لما دمر ساعة وقوع الساعة، حينما تأتي الساعة كل هذا الجمال، وكأن هذا الجمال الذي فتن من فتن فكفروا وارتدوا وفعلوا وفعلوا وعطوا ربهم وأطاعوا أهواءهم وشياطين الإنس والجن، كل ذلك هذا الجمال كأنه إصبع صغيرة تشير إلى الدار الآخرة، إن كان الدار الابتلاء والاختبار بهذا الجمال الذي فتن الناس، فما بالكم بدار الجزاء التي أعدها الله عز وجل للمتقين، كأنها إصبع صغيرة تشير إلى الدار الآخرة بعظمتها وجمالها. المهم أن غنى الله غنى يليق به سبحانه وتعالى، غني عن الخلق جميعا، حتى إن العرش ذاته هو غني عنه، والعرش فقير الى الله. يبقى ما فيش شيء في الكون غني مطلق، وانما الغني غنى مطلقا يليق بجلاله وكماله هو من هو الغني وحده سبحانه. ولذلك يقول فان الله غني عن العالمين، وقال تعالى والله هو الغني الحميد. ولذلك جاء اسم الحميد بعد اسم الغني ليبين سبحانه وتعالى انه استحق الحمد لذاته ولأثناء الحسنى ولصفاته العليا لغناه الذي يليق به سبحانه وتعالى. ولذلك حمد نفسه حمدا ذاتيا وحمدا متعديا، فقال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا لغناه عن الولد، ولم يكن له شريك في الملك لغناه عن الشريك، ولم يكن له ولي على الاطلاق لا من الذل، وانما اتخذ اولياء ليعزهم هو، الله ولي الذين امنوا، ولم يتخذ اولياء من ذل يعتريه سبحانه، بل لم يتخذ وليا من الذل، ولانه كبير متعال وكبره تكبيرا. ثم بعدها مباشره في افتتاحيه السوره التي تليها بدا بالحمد المتعد لانه اكمل خلقه، فقال الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ليكون كمالا لهذا العهد وليكون كمالا لمن اتبع هذا العهد ونهج سبيله الى يوم الدين، فقال الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. يقول والله هو الغني الحميد، ثم يقول وانما قال الشيخ يقصد الامام الطحاوي رحمه الله هذا الكلام هنا، لانه لما ذكر العرش والكرسي ذكر بعد ذلك غناه سبحانه عن العرش وما دون العرش ليبين ان خلقه للعرش واستواءه عليه ليس لحاجته اليه، بل له في ذلك حكمة اقتضته، حكم عظيمة يبين من خلالها سبحانه وتعالى قضية الاستواء على العرش. لانه حينما تحدثوا عن الكرسي وتحدثوا عن العرش نحن نوقن ونؤمن بما وصف الله عز وجل به نفسه من صفات، وكذلك نؤمن بما فعله الله عز وجل من افعال كفعل الاستواء، وفي نفس الوقت هذا يبين لنا عظمة الرب وهيمنته سبحانه وتعالى واحاطته بالخلق وقدرته وقهره. كل ذلك يورث فيك حينما تعلم ان السماوات السبع، هذه السماوات لم ندرك منها الا جزءا بسيطا بسيطا قليل جدا جدا جدا ذرة في الكون، هذه السماوات السبع وهذه الاراضين الكون ده كله حلقة ملقاة في التلا بالنسبة للكرسي، والكرسي كحلقة ملقاة في التلا بالنسبة للعرش، فما بالكم برب العرش العظيم سبحانه وتعالى. كل ذلك يورث فيك الخشية ويورث فيك الحب لله، اذا كان الله عز وجل بهذه العظمة وبهذا الكمال وبهذا الغنى ثم تفضل سبحانه وتعالى علينا فيخاطبنا نحن ويكلمنا نحن على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم حينما ينزل الينا كتبا ويرسل الينا رسلا، ربنا عز وجل يكتب الينا ويرسل الينا ويحل لنا ويحرم علينا ويتودد الينا، وهو الودود سبحانه وتعالى يتودد اليكم انتم ويتحبب اليكم سبحانه وتعالى، واذكر لكم الاءه واذكر لكم نعمه واذكر لكم انه يكلأكم ويرعاكم ويحفظكم سبحانه واعد لكم ان اطعتم الجنه. كل هذا الله عز وجل يفعله من اجلنا، كل ذلك يورثك حبا لله ويورثك خوفا من بأس الله سبحانه ويورثك تعظيما لله سبحانه. يبقى قضايا الحب، قضايا الخوف، قضايا الرحمه، قضايا الرجاء، قضايا الحب، كل ذلك يجعل الانسان ينفعل بما علمنا الله سبحانه وتعالى اياه. فحينما نتعرف على هذا الكون العظيم، ولسنا وحدنا في هذا الكون، بل لسنا وحدنا الذين نعبد ربنا، بل هذا العرش وهذا الكرسي وهذه المخلوقات العظيمة تدخل تحت قول الله تعالى ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا. وتحت قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فيقول ليبين أن خلقه للعرش واستواءه عليه ليس لحاجته إليه بل له في ذلك حكمة اقتضت. وكون العالي فوق السافل لا يلزم أن يكون السافل حاويا للعالي، بيرد على الذين ينكرون قضية الاستواء ويقولون إن من لوازم هذا، وهذا كلام باطل بالفعل، يقولون إن من لوازم الاستواء على العرش، ولذلك هم يؤولون هذا، يقولون إن من اللوازم أن يكون العرش أكبر من الذي استوى عليه. هذا كلام خطأ، من قال هذا الكلام؟ فيقول وكون العالي فوق السافل لا يلزم أن يكون السافل حاويا للعالي. من قال إنه يلزم؟ عقلا أن يحوي السافل، يعني الشيء الذي أسفل يحوي من علاه أو من كان فوقه محيطا به حاملا له، ولا يلزم كذلك أن يكون الأعلى مفتقرا إليه. هذا الكلام تيجي تقول فلان قاعد على الكرسي، الكرسي حواه أكبر منه، شايله، محيط به، مش كده؟ ممكن تقول هذا الكلام، لكن ده مش شرط، هذا الكلام ليس على إطلاقه. وإلا فرضوا إلى السماء كيف هي فوق الأرض؟ السماء فوق الأرض ولا لا؟ نعم فوق الأرض، علق على الأرض، وليست مفتقرة إليها. هل الأرض شايلة السماء؟ أبدا، السماء فوق الأرض، ومع ذلك لا الأرض شايلاها ولا السماء في حاجة إلى الأرض، ولا الأرض أكبر من السماء، ولا الأرض تحوي السماء، بل السماء أكبر وتحيط بالأرض وأعظم وأكبر، مش كده ولا لا؟ يبقى معنى كده الذين يقولون إن الاستواء على العرش يلزم منه لوازم ثابتة، نرد عليهم من إيه؟ من الأمور التي يرونها بأعينهم، يعني أمور التي بتقولوا بتتنقل بالعقل وبترد النصوص بالعقل، لا، النصوص فوق العقل، ومع ذلك فإن النصوص تتفق مع العقل. ولذلك قلنا هذا الكلام وكررناه مرارا في كلامنا في هذه الدروس وغيرها، أما العقل الصريح لا يخالف المنقول الصحيح، فإن وجد ثمة تعارض فإما أن يكون المنقول غير صحيح أو أن يكون المعقول غير صحيح. يأتي معقول أنت تظن أنه معقول لكن هو خطأ، شبهة عندك، أمر فيه شبهة دخلت عليك، فظننته معقولا ويخالفك أصحاب العقول. أو أن النقل الذي ترى لك أنه يخالف العقل، هذا النقل غير صحيح، حديث موضوع إسرائيليات ومشاكل ذلك. ولذلك فلما تصور البعض ممن درسوا الفلسفة وتعلموا علم الكلام وتركوا السنة وراءهم ظهرية، لما أرادوا أن يلبسوا على الناس ويقولوا للناس إن الاستواء يلزم منه لوازم فاسدة، قيل وما هي؟ طبعا لا يلزم اي لوازم فاسدة والعياذ بالله ابدا او باطلة من ايات قرآنية او سنة نبوية صحيحة بالنسبة الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل ان هذه اللوازم الباطلة او الفاسدة التي تؤدي الى ان الاستواء لابد من تأويله، قالوا ان الاسفل لابد ان يكون هو الذي يحمل، ولابد ان يكون يحيط بما هو اعلى منه، ولابد ان يكون الاعلى معتمد عليه. فردوا عليه وقد انظر الى السماء كيف هي فوق الأرض وليست مفتقرة إليها، فالرب تعالى أعظم شأنا وأجل من أن يلزم من علوه ذلك. يعني إن كانت السماء وهي مخلوقة الأرض مش محتاجة، ليست في حاجة إلى الأرض ولا تحيط بها الأرض ولا تحملها الأرض، فهذا الكلام كيف تجرؤون وتقولونه وتنسبونه للاستواء الذي جاء في القرآن الكريم لله عز وجل؟ فاستواء الله على عرشه لا يلزم منه أي لازم من هذه اللوازم الباطلة، لأن الذي استوى على العرش ليس مخلوقا بل هو الخالق سبحانه وتعالى. فقال فالرب تعالى أعظم شأنا وأجل من أن يلزم من علوه ذلك. إيه ذلك؟ دي بتعود على إيه؟ بتعود على قضية إيه؟ ان يكون السافل حاويا للعالي محيطا به حاملا له، مش كده ولا لا؟ فقال الله اعظم واجل من ان يلزم من علوه ذلك، بل لوازم علوه من خصائصه. ما يلزم من علوه سبحانه امور خاصه بالله تبارك وتعالى تخص الله عز وجل ولا يشارك فيها مخلوق من مخلوقاته. ايه هي بقى لوازم العلو؟ هي حمله بقدرته للسافل، هي حمله ان يكون هو مستوى على العرش وهو الذي يحمل العرش، وهي حمله بقدرته للسافل، السافل اللي هو الايه؟ العرش. وفقر السافل اليه سبحانه وتعالى، وغناه هو سبحانه عن الذي السافل اللي هو يعني اسفله، واحاطته عز وجل به فهو فوق العرش مع حمله بقدرته للعرش وحملته، وغناه عن العرش وفقر العرش اليه واحاطته بالعرش وعدم احاطه العرش به وحصره للعرش، لان العرش يبقى العرش مخلوق فهو محصور، وعدم حصر العرش له، وهذه اللوازم منتفيه عن المخلوق. فثبت ان هذه الامور من خصائص الرب سبحانه وتعالى الذي استوى على العرش. واضح الكلام ولا صعب؟ لو في حاجة اعيد مرة اخرى. واضح الكلام؟ احدش كذب. نعم. ثم يقول ونفاة العلو اهل التعطيل. الذين نفوا العلو سماهم اهل التعطيل. لماذا؟ لانهم يعطلون صفات الله عز وجل. مش احنا قلنا ان احنا عقيدة اهل السنة والجماعة انهم بينظروا في باب الاسماء والصفات الى ايه؟ نثبت اثباتا بلا ايه؟ تمثيل، وننزه تنزيها بلا تعطيل. فنحن نثبت النصوص ولا نحرفها ولا نعطلها ولا نمثل الله سبحانه وتعالى بخلقه ولا نكيفها، مش كده ولا لا؟ فلا نعلم الكيفية. فيقول ونفات العلوم اهل التعطيل. طبعا ما هو اللي ينفي العلوم اللي موجود في القرآن الكريم يعني نصوص العلوم في القرآن والسنة متوافرة في القرآن وفي السنة المتقاربة، وامر يعد معلوما من الدين بالضرورة، فمن نفى ذلك كان معطلا لصفات الله عز وجل وللنصوص القرآنية والنبوية على قائله افضل الصلاة واتم التسليم. ونفاة العلو اهل التعطيل. لو فصلوا هذا التفصيل لهدوا الى سواء السبيل. يعني لو خدناهم كده واحدة واحدة وبدأوا يفصلون الامر هكذا وما كانوش متبعين للاهواء ولا للشبهات ولا للقواعد، ما يجي في مشكلة. في بعض الناس تقاعد قواعد، بعض الناس يأخذونها على انها مسلمات، ودايما كنا بنقول كده، نقول لك ما دايما تناقش في المقدمات حتى لا تلزم بالنتائج، دايما ما تسلمش، يقول لك بما ان، بعد كده يقول لك اذا رياضيا، مش كده ولا لا؟ ما انت في الاول هيقول لك ايه مقتنع بدي مقتنع بدي هنفض على كده، ممكن يكون في تلبيس في المقدمات. فدايما ما تسلمش في المقدمات بسهولة، لان المقدمات دي لابد انك تفرزها، لابد انك ترزها وتمسكها كده، تحاول انك ايه تسليها وتعرف المقدمات دي ايه الاول، علشان ما يكونش فيها افخاخ او يكون في المقدمات الغاب وانت لا تدري. فتلزم بعد ذلك بنتائج، ويكون العلم للمقدمة، او تكون النتيجة لا تلزم من هذه المقدمة اصلا، او تكون المقدمة مشكوك فيها ليست يقينية، مش كده ولا لا؟ فمن هنا قال ونفاة العلو اهل التعطيل. لو فصلوا هذا التفصيل لهدوا الى سواء السبيل، وعلموا مطابقة العقل للتنزيل، ولسلكوا خلف الدليل، ولكن فارقوا الدليل فضلوا عن سواء السبيل. والامر في ذلك كما قال الامام مالك رحمه الله لما سئل عن قوله تعالى ثم استوى على العرش، كيف استوى؟ فقال الاستواء معلوم. من اين علم؟ من القرآن، جاء مذكورا في 7 آيات الاستواء معلوم. والكيف مجهول، كيف استوى؟ وان انا اعلم ذاته واحيط بها علما حتى اجيب على السؤال بكيف، وإذا قال ولا يحيطون به علما، هل تعلم له سبيا؟ لم يقل له كفوا احد ولا يحيطون به علما. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكيف استطيع ان اكيف الايه؟ الاستواء. مش كده ولا لا؟ كيف اكيف الاستواء؟ فقال والكيف مجهول. ويروى هذا الجواب عن ام سلمة رضي الله عنها موقوفا ومرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الالباني رحمه الله لا يصح، لا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب انه موقوف على مالك او ام سلمة والاول اشهر. يعني هذا الكلام اما من كلام ام سلمة او الامام مالك، وقد ثبتت نسبته للامام مالك وروي عن ام سلمة، ولكن نسبته للامام مالك مشهوره جدا. ولذلك نقل المحقق قال شيخ الاسلام ابن تيميه في الفتاوى وقد روي هذا الجواب عن ام سلمة رضي الله عنها موقوفا ومرفوعا، ولكن ليس اسناده مما يعتمد عليه. ورد الارناؤوط وقال قلت اخرجه من قول ام سلمة اللالكائي في شرح السنه وفي سنده محمد ابن اشرس السلمي وهو متهم في الحديث تركه غير واحد، لكن قول مالك اورده اللالكائي والبيهقي في الاسماء والصفات وابن حجر في الفقه، وجود ابن حجر احد اسانيده. والشيخ الالباني كما رايتم قال الصواب انه اما موقوف على مالك او ام سلمة والاول اشهر. ثم يقول الامام الشافعي واما قوله محيط بكل شيء وفوقه، وفي بعض النسخ محيط بكل شيء فوقه، اي العبارتين اجود واصح؟ الاولى بالطبع، لان الثانية خطأ، وسيوضح الشارع من اين جاء الخطأ ومن اين دخل الخطأ. قال واما قوله محيط بكل شيء وفوقه، وفي بعض النسخ محيط بكل شيء فوقه بغير واو من قوله فوقه، والنسخة الاولى هي الصحيحة، ومعناها انه تعالى محيط بكل شيء وفوق كل شيء. معناها كده محيط بكل شيء وفوقه، الضمير بيعود على ايه؟ على كل شيء، وفوق كل شيء. لكن لو قلنا محيط بكل شيء فوقه يبقى الضمير يعود على العرش. طب هو العرش فيه شيء فوقه غير الله عز وجل؟ فلما قلنا محيط بكل شيء فوق العرش، هذه العبارة ايه؟ العبارة دي مثيرة للايه؟ للشبه، للمشاكل. فقال ومعنى الثانية انه محيط بكل شيء فوق العرش، وهذا والله اعلم اما ان يكون اسقطها بعض النساخ فهوا وبيكتب، ثم استنسخ بعض الناس من تلك النسخة، او ان بعض المحرفين الضالين اسقطها قصدا للفساد وانكارا لصفة الفوقية، والا فقد قام الدليل على ان العرش فوق المخلوقات وليس فوقه شيء من المخلوقات، فلا يبقى لقوله محيط بكل شيء فوق العرش. والحالة هذه يعني ايه الحالة هذه؟ يعني ليس فوقه شيء من المخلوقات، فاذا لا يبقى لقوله محيط بكل شيء فوق العرش والحالة هذه معنى، اذ ليس فوق العرش من المخلوقات ما يحاط به، فتعين ثبوت الواو، ويكون المعنى انه سبحانه محيط بكل شيء وفوق كل شيء. واضح الكلام ولا انجليزي؟ واضح الحمد لله، كويس. طيب ثم يقول الامام الشارح اما كونه محيطا بكل شيء فقال تعالى والله من ورائهم محيط في البروج، الا انه بكل شيء محيط. في فصلة خد بالك، يبقى هذا الكلام بيستدل عليه بالآيات القرآنية، ويقول ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. ثم يقول وليس المراد من إحاطته بخلق أنه كالفلك وأن المخلوقات داخل ذاته المقدسة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وإنما المراد إحاطة عظمة وسعة وعلم وقدرة، وأن بالنسبة إلى عظمته كالخردلة كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. طيب، علق الشيخ الألباني في مطبوعة المكتب الإسلامي بقوله: في الأصل إحاطة عظمة وسعة وعلم وقدرة. وكلا العبارتين حسن، لأن نسخته هو وقدرته وعلم وقدرته، فهو يقول في الأصل وقدرة، وكلا العبارتين حسن، وهو من التأويل الذي ينقمه الشارح مع أنه لابد منه أحيانا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هل هنا في تأويل لما بيقول الله بكل شيء محيط، ففسر الإحاطة بقوله إحاطة عظمة وسعة وعلم وقدرة؟ مش احنا عندنا بعض النصوص اللي ما بتفسرش على ظاهرية في باب الصفات ولا لا؟ زي ما يقول الله سبحانه وتعالى: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. يفسره السلف الصحابة بأنه المقصود بقوله تعالى ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، المقصود إيه؟ بملائكتنا، مش كده ولا لا؟ أقرب بملائكتنا، ونحن أقرب إليه منكم، في سورة الواقعة، ولكن لا تبصرون. ارجعوا إلى تفسير الإمام ابن كثير، وارجعوا إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى رحمة الله عليه، وكذلك أقوال الإمام ابن قيم الجوزية. فكذلك هنا المحيط، هل المقصود به محيط بمعنى محيط بالذات؟ هو ده اللي بيسأل عنه، فتأخذ الكلمة بهذا الأسلوب، ولا تكون كتفسير وليس المراد من إحاطته بخلق أنه كالفلك، وأن المخلوقات داخل ذاته المقدسة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وإنما المراد إحاطة عظمة، لأن تقول محيط يعني إحاطة عظمة وسعة وعلم وقدرة، وأنها بالنسبة إلى عظمته يعني السماوات والأرض وما بينهما كالخردلة، كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. طيب الكلام ده خلينا أقوال السلف إيه، أو علماء التفسير في تفسير كلمة الإيه، في تفسير كلمة محيط أو اسم محيط. قال تعالى: أحط بما لم تحط به، يعني علمته من جميع جهاتي، وأحيط بفلان إذا دنا هلاكه فهو محاط به. قال عز وجل: وأحيط بثمره، أي أصابه ما أهلكه وأفسده. الكلمة لابد أنها تفسر في اللغة العربية، لأن القضية مش عندنا، احنا ما بنقولش إن احنا بنثبت الأسماء والصفات لله عز وجل، احنا بدون تحريف وبدون تعطيل وبدون تمثيل وبدون تكييف، مش كده ولا لا؟ لكن وبدون تأويل. التأويل اللي هو ايه؟ كلمة التأويل المذمومة عند المتكلمين اللي ذمها السلف ليه صرف اللفظ عن ظاهره، مش كده؟ صرف اللفظ عن ظاهره لوجود ايه؟ قرينة، انك بتصرف اللفظ عن ظاهره الرائع الى الظاهر المرجو الى الى الى الى الى غير المرجو غير الى ما هو العبارة عندك او اللفظة احتمال يكون لها معنيين، مش على سبيل التساوي الا كانت من باب المشترك، وانما عندك هذه الكلمة فيها معنى ظاهر ومعنى خفي، معنى راجح ومعنى ايه مرجوح، مش كده ولا لا؟ طيب لو انا خدت بالمعنى الراجح هو دوت اللي المفروض ان الناس تعمل بيه، لكن لو وجدت عندي قرينة يبقى انا هنتقل من الراجح الى المعنى الايه المرجوع، وهم جم على المعاني الراجحة الظاهرة وتركوها الى معاني واحيانا بتكون غير مرجوعة كمان، دي بتكون باطلة، ويكون عندهم القرينة ولا القرينة عقلية. لكن احنا لما يكون عندي تفسير للسلف هي دي القضية، ان هذا اللفظ او هذا التركيب جاء في القرآن الكريم وفسره السلف تفسيرا معينا، وذلك احنا دايما بنقول ايه؟ كتاب وسنة بفهم مين؟ فهم السلف. طالما السلف صرف اللفظ عن الظاهر خلفت خلاص، مش كده ولا لا؟ يعني هو ربنا عز وجل لما بيقول في القرآن الكريم: الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادوا ايمانا. هل كلمة الناس هنا المقصود بها الناس كل الناس، ولا الذين قال لهم الناس اللي هم المنافقين؟ إن الناس قد جمعوا لكم، يقصدوا أبو سفيان ومن معه. ولما يقول القرآن الكريم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ظلم نكرة في سياق النفي تفيد العموم، فلما يأتي الصحابة يأخذونها على عمومها ويقول لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هذا بالظلم الذي تذهبون إليه، ألم تروا إلى قول الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم؟ يبقى قصر هنا، قصر العام على بعض أفراده شرعه لا، فقصر العام على بعض أفراده ده يعتبر إيه؟ هيسمى تأويل، مش كده ولا لا؟ لكن أنا هنا مش القضية عندي تأويل، بل القضية عندي إن أنا فسرت القرآن بالسنة. واخدين بالكم ولا لا؟ أنا فسرت القرآن بالإيه؟ بالسنة. لما أفسر القرآن بقول الأصحاب ويكون فيه قصر العام على بعض إيه؟ أفراد، ما يجيش يقول لك أنت هنا ما أخذتش بالعموم، ما أخذتش بالظاهر، وأنت تأول تقول لي القضية مش قضية التأويل. لما التأويل نخالف فيه ظواهر النصوص ونخالف فهم السلف وأرد النصوص بظواهرها، يبقى هنا هو ديت المشكلة اللي جعلت ابن القيم يسمي التأويل طاغوتا من الطواغيت والمجاز طاغوتا من الطواغيت. واخدين بالكم ولا؟ لكن لو هأفسر النصوص بنا بالقواعد الشرعية التي هي تفسير القرآن بالقرآن والسنة المطهرة وأقوال الصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان، يبقى المقصود هنا ان احنا مش القضيه قضيه تاويل. ولذلك لما جينا بنشوف معنى كلمه الاحاطه، هل الاحاطه احاطه الذات؟ مين اللي قال ان الاحاطه احاطه الذات؟ عشان لما اجي اقول احاطه قهر، احاطه علم، احاطه رحمه، احاطه قهر، تقول لي ده انت بتاول، مش كده ولا لا؟ يجي يقول لك هنا ايه؟ يقول صاحب الصحاح وقوله تعالى احط بما لم تحط به، ده قول الهدهد لسليمان، اي عدت من جميع جهاته واحيط بفلان اذا دنا هلاكه فهو محاط به، باللغه تكون كده. وقال عز وجل واحيط بثمره، الاحاطه هنا احاطه ايه؟ اي اصابه ما اهلكه وافسده، مش كده؟ وقال الزجاج المحيط في اللغه اسم الفاعل، من قوله احاط فلان بالشيء فهو محيط به اذا استولى عليه وضم جميع أقطاره ونواحيه حتى لا يمكن التخلص منه ولا فوته، ده كلام الزجاج في اشتقاق أسماء الله. وورد في القرآن الكريم ثماني مرات، ورد كم مرة؟ ثماني مرات، منها قول والله محيط بالكافرين، إن الله بما يعملون محيط، الأولى في البقرة والثانية في آل عمران، وكان الله بكل شيء محيطا في النساء، ألا إنه في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط في الصلة، والله من ورائهم محيط في البروج. ابن جرير بيقول بقى تفسير بعض الآيات دي، والله محيط بالكافرين يعني جامعهم فمحل بهم عقوبته. يبقى خدت بالك كلمة الإحاطة فسرها ابن جرير الطبري ايه؟ جامعهم محيط بالكافرين يعني يجمع الكافرين وسيحل بهم العقوبة، ده معنى الإحاطة. وقال في قوله تعالى إن الله بما يعملون محيط، يقول جل ثناؤه إن الله بما يعمل هؤلاء الكفار في عبادي وبلادي من الفساد والصد عن سبيلي والعداوة لأهل ديني وغير ذلك من معاصي الله محيط بجميعه حافظ له لا يعزب عنه شيء حتى يوفيهم جزاءهم على ذلك كله ويذيقهم عقوبته عليه، ده تفسير الايه؟ الطبري. ويقول الامام الطبري ايضا في تفسير الا انه بكل شيء محيط، يقول تعالى ذكر الا ان الله بكل شيء مما خلق محيط علما بجميعه وقدرته عليه لا يعزب عنه علم شيء منه اراده فيفوته ولكنه المقتدر عليه العالم بمكانه. نعم. ثم ننقل عن الزجاج كذلك في اشتقاق أسماء الله، يقول فالله عز وجل محيط بالأشياء كلها لأنها تحت قدرته لا يمكن شيئا منها الخروج عن إرادته فيه ولا يمتنع عليه منها شيء. وقال تعالى أحاط بكل شيء علما، أي علم كل شيء على حقيقته بجميع صفاته فلم يخرج شيء منها عن علم. وقد قال تعالى والله محيط بالكافرين. قال المفسرون تأويل مهلك الكافرين حقيقة أنهم لا يعجزونه ولا يفوتونه فهو محيط بهم. ثم قال وحقيقة الإحاطة بالشيء ضم أقطاره ونواحيه وتصييره وسطا كإحاطة البيت بمن فيه والأوعية بما يدور عليه ثم اتسع فيه. يعني اتسع فيه من ناحية الايه؟ الاستخدام. وقال الخطابي المحيط هو الذي أحاطت قدرته بجميع خلقه وهو الذي أحاط بكل شيء علما وأخفى كل شيء عددا. وقال الحليمي ومنها المحيط ومعناه الذي لا يقدر على الفرار منه. وهذه الصفة ليست حقا إلا لله جل ثناؤه وهي راجعة إلى كمال العلم والقدرة وانتفاء الغفلة والعجز عنه. وقال السعدي في تيسير الكريم المحيط بكل شيء علما وقدرة ورحمة وقهرا. ده بقى الخلاصة. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى هنا لما يجي الشارح ويقول وإنما المراد إحاطة عظمة وسعة وعلم وقدرة وأنها بالنسبة إلى عظمته كالخردلة اللي هي السماوات والأرض كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحد. ومن المعلوم ولله المثل الأعلى أن الواحد منا إذا كان عنده خردلة اسمع كده إن شاء قبضها وأحاطت قبضته بها وإن شاء جعلها تحته وهو في الحالين مباين له. يعني ايه مباين؟ يعني مفارق لها ما هياش في داخل ذاته منفصلة عنه أعين عليها فوقها من جميع الوجوه فكيف بالعظيم الذي لا إذا كلام ده بالنسبة لك أنت كمخلوق لو عندك خردلة ومسكتها بقيت محيط بيها مش كده ولا لا؟ ممكن تحطها تحت رجليك تبقى محيط بيها قعدت عليها تبقى محيط مش كده ولا لا؟ كل ده وأنت مخلوق فما بالكم بالخالق الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير مش كده ولا لا؟ فيقول فكيف بالعظيم الذي لا يحيط بعظمته وصف واحد فلو شاء لقبض السماوات والأرض اليوم وفعل بها كما يفعل بها يوم القيامة فإن بيقولوا الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فيقول فإنه لا يتجدد لكم إذ ذاك قدرة ليس عليها الآن. هتقول لا ده يحدث يوم القيامة يعني يوم القيامة سيكون عند الله قدرة غير موجودة الآن أبدا قدرته هي هي مش كده ولا لا؟ الله عز وجل تتغير صفاته يبقى قادر على ان يفعل هذا الان فلماذا يعني تنكرون قضية الايه الاحاطة؟ فيقول فانه لا يتجدد له الذات يعني يوم القيامة قدرة ليس عليها الان فكيف يستبعد العقل مع ذلك انه يدنو سبحانه من بعض اجزاء العالم وهو على عرشه فوق سماواته. طبعا لما يشير الى قضية ايه حينما يدنو الى بعض خلقه او ينزل الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر يقولك طب لو نزل يخلو العرش ولا لا يخلو العرش؟ لانك بتتصور صاحب السؤال ده بيتصور ايه؟ بيتصور ان الخالق سبحانه وتعالى حينما ينزل يخلو منه المكان مش كده يخلو منه العرش لان انت لو في الدور السابع ونزلت في الدور الارضي ما ينفعش تبقى في الاثنين في وقت واحد مش كده ولا لا؟ انت هنا بتقيس الخالق على المخلوق مش كده ولا لا؟ ولذلك شيخ الاسلام ابن تيميه بيقول كلمه نفيسه جامعه في هذا الامر. ليه بعض الناس يقول لك ايه؟ طب مساله خطوط الطول، خطوط الطول دي هتجعل كل لحظه فيها ثلث ليل اخير مش كده ولا لا؟ ثلث الليل لان الضوء بيمسح الارض مسحا فانت الان عندك ثلث ليل بعد كتير هيبقى في ثلث ليل بعدك طول ما الارض بتتحرك امام الشمس. انت الان عندك مغرب او عشاء العشاء هتفضل ماشيه باستمرار كل ما الارض بتلف حوالين نفسها او حول محورها امام الشمس يبقى مساله المواقيت شغاله في كل لحظه بتتمسح نفس كده. ف ثلث الليل الاخر في كل واحد يقول لك طب مساله نزول في ثلث الليل الاخر هيبقى في اي وقت؟ مش كده ولا لا؟ ولذلك شيخ الاسلام كان مستوعب مثل هذه الامور، وبينا قبل كده ان قضيه دوران الارض وهذه المسائل الفلكيه يعني هي توسع فيها اهل عصرنا توسعا قويا، لكنها كانت معلومه، المعلومات دي كان يعلمها ما قبل عصر شيخ الاسلام ابن تيميه. وذكرت لكم هذا بتوسع في تفسيرنا لقول الله تعالى: ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش في سوره الاعراف. تكلمنا عن هذا الامر ونقلنا كلام شيخ الاسلام بن نصر. ده بيقول ايه؟ واما النزول الذي لا يكون من جنس نزول اجسام العباد، لان النزول يليق به فلا يكون من جنس نزول اجسام العباد، فهذا لا يتعذر ان يكون في وقت واحد لخلق كثيرين، فكما انه يقرب من هذا الذي دعاه دون هذا الذي لم يدعوه، مع ان الاثنين جنب بعض، يقرب من هذا ويقرب من ذاك، فكما انه يقرب من هذا الذي دعاه دون هذا الذي لم يدعوه، فكذلك نزوله ونزوله وهو على عرشه، يعني لا يخلو منه العرش، ابلغ في العظمه وادل على القدره واوفق لمعاني العقل والنظر. لو شاء يعني سبحانه لقبض السماوات والارض اليوم وفعل بها كما يفعل بها يوم القيامه فانه لا يتجدد له ازاك قدره ليس عليها الان، فكيف يستبعد العقل مع ذلك انه يبنو سبحانه من بعض اجزاء العالم وهو على عرش فوق السماوات. دي المشار الى قول شيخ الاسلام: ونزوله وهو على عرشه اقرب في العظمة وادل على القدرة واوفق لمعاني العقل والنقل. او يدني اليه من يشاء من خلقه، فمن نفى ذلك لم يقدره حق قدره. وفي حديث ابي رزين المشهور الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية الرب تعالى قال: فقال له ابو رزين اللي هو العقيلي وهو صحابي من الصحابة، بس الحديث كما قلنا ضعيف الاسناد ولكنه متنه حسن كما حققه الشيخ الالباني في تعليقه على كتاب ظلال الجنة في شرح السنة للامام ابن ابي عاصم. المتن حسن لان المعنى سليم لكن الاسناد فيه ضعف. فليقول ايه؟ كيف يسعنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واحد ونحن جميعا، رؤية الرب تعالى كيف نراه جميعا وهو واحد ونحن جميعا؟ فقال: سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله. هذا القمر آية من آيات الله كلكم يراه مخليا به والله أكبر من ذلك. يبقى شبه الايه؟ الرؤية بالرؤية وليس المرئي بالمرئي. خدوا بالك كما قال: ترون ربكم كرؤيتكم للقمر ليلة البدر او الابن. يبقى الرؤية كالرؤية وليس المرئي كالمرئي، مش كده ولا لا؟ سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله هذا القمر آية من آيات الله كلكم يراه مخليا به والله أكبر من ذلك. وإذ قال تبين أنه أعظم وأكبر من كل شيء. الحرف ده فيه مشكلة، عندنا اختلاف في النسخ هنا مش كده ولا لا؟ يعني أنا عندي في نسخة الدكتور عبد الله ابن عبد المحسن التركي اللي هي طبعة الرسالة بيقول: وإذ قال تبين أنه أعظم وأكبر من كل شيء. هذا كلام يعني ليس بشيء. نسخة الشيخ الألباني اللي هي بتاعت المكتب الإسلامي يقول: وإذا أتى تبين أنه أعظم وأكبر من كل شيء. وإذا أتى يعني غار، تبين أنه أعظم وأكبر من كل شيء. وهذا يعني بعيد، ولذلك في مطبوعه الرئاسه العامه لاداره البحوث العلميه والافتاء السعوديه اللي هي تعتبر اخر طبعه اتوا فيها بقولهم واذ قد تبين واذ قد هي احسن من واذا افل واحسن من واذ قال واذ قد تبين انه اعظم واكبر من كل شيء ولذلك علقوا على ذلك انه كما جاء في مختصر الصواعق المرسله للامام ابن القيم رحمه الله عليه واذ قد تبين انه اعظم واكبر من كل شيء فهذا يزيل كل اشكال ويبطل كل خيال واما كونه فوق المخلوقات سبحانه فقال تعالى وهو القاهر فوق عباده وفي قوله في الانعام وفي النحل يخافون ربهم من فوقهم وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الاوعال المتقدم وبينا انه حديث ضعيف والعرش فوق ذلك والله فوق ذلك كله مش كده وقد انشد عبد الله بن رواحه شعره المذكور بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وبينا عدم صحه نسبته الى عبد الله بن رواحه وقال واقره على ما قال وضحك منه طبعا روي من وجوه مرسله وضعفه الشيخ الالباني وقول ابن عبد البر ورويناه من وجوه صحاح فيه نظر فقد قال الذهبي في العلوم معقبا على قول ابن عبد البر روي من وجوه مرسله ثم ذكرها وبالطبع المرسل لا تصح نسبته الى النبي صلى الله عليه واله وسلم قال وكذا انشده حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وهذا موجود في ديوان حسان بن ثابت يقول فيه شهدت باذن الله ان محمدا رسول الذي فوق السماوات من علو وان ابا يحيى ويحيى كلاهما له عمل من ربه متقبل من ابو يحيى زكريا عليه السلام وان ابا يحيى ويحيى كلاهما له عمل من ربه متقبل وان الذي عاد اليهود ابن مريم رسول اتى من عند ذي العرش مرسل وان اخى الاحقاف الومين هود عليه السلام هود عليه السلام وان اخى الاحقاف اذ قام فيهم يجاهد في ذات الاله ويعدل فقال النبي صلى الله عليه وسلم وانا اشهد لانه اشهد او شهدت وهذا رواه ابن سعد في الطبقات بسند ضعيف ومنقطع افاده العلامه الشيخ الالباني رحمه الله عليه طبعا ميزه اهل السنه والجماعه مش بيرصوا ادله وخلاص يعني كل دي ادله على العلوم ومع ذلك الضعيف بيديروا اهل السنه يعني اهل السنه يذكرون ما لهم وما عليهم ولا يستدلون بكل شيء يعني مش خاطبي ليلا بعض الناس يعني بتبقى شغاله باسلوب حاطب الليل حاطب الليل ده بيجمع الحطب والدنيا ايه مش شايف حاجه خالص اشيش بيش كده وقاعد يجمع ممكن يمسك تعبان ولا حاجه وهو فاكره حطب مش كده ولا لا فحاطب الليل بيجمع لكن اهل السنه والجماعه بيقولوا اللوم اللي عليه ده القضيه ده دين المساله مساله دين فالمسألة مش مسألة انك تجمع اي اقوال تساندك على قولك او على ادعائك هذا قصد ولذلك هنا بيجمعوا كل الاقوال اللي هي بتتكلم عن العلوم لكن المحققون بيبدأ طبعا اللي بيجمع بيجمع ويجي بعد منه اهل الحديث المتمكنين من دراسة الاسانيد والمتون ويطبقون قواعد اهل العلم ليبينوا ان هذا لا يصح علشان ما يجيش بعد واحد يا عم انتوا بتستدلوا والله قضية العلوم موجودة في القرآن والقرآن طبعا مش محتاج بحث في الأسانيد والأحاديث الصحيحة الثابتة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا وستأتي بإذن الله تعالى فلما بنتكلم عن بعض الأخبار والروايات ابن جدة أنت فرحان قوي شهدت بإذن الله أن كلام حلو هتقوله عن المنبر بقى لكن لما تلاقيه ضعيف لا يحل روايته وان تنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، لان الخطوره ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا اشهد يبقى الحديث بقى مرفوع، مش كده ولا لا؟ يبقى الكلام ده مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، ينفع ان كذبا علي ليس ككذب على احد، من حدث عني بحديث يرى انه كذب فهو احد الكذب، مش كده؟ وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: ان رحمتي سبقت غضبي، وفي روايه تغلب غضبي، رواه البخاري وغيره. اهو حديث صحيح، خد بالك حديث ده: لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش، عنده فوق العرش: ان رحمتي سبقت غضبي، وفي رواية تغلب غضبي. مع ان ايه؟ رحمة الله صفة من صفات الله، والغضب صفة من صفات الله عز وجل، لكن الرحمة تغلب الغضب وتسبق الغضب، مش كده؟ وروى ابن ماجه عن جابر يرفعه قال: بين اهل الجنة في نعيمهم اذ سطع لهم نور فرفعوا اليه رؤوسهم، رفعوا اليه في العلو، فاذا الجبار جل جلاله قد اشرف عليهم من فوقهم، وقال: يا اهل الجنة سلام عليكم، ثم قرأ قوله تعالى: سلام قولا من رب الرحيم، فانظر اليهم وينظرون اليه فلا يلتفتون الى شيء من النعيم ما داموا ينظرون اليه. ولكن هذا الخبر فيه ضعف في اسناده كذلك، لكن هذه الموضوعات ثابته ولا لا؟ ثابت. وروى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى: والاول والاخر والظاهر والباطن، بقول: انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء، وانت الظاهر فليس فوقك شيء، وانت الباطن فليس دونك شيء. والمراد بالظهور هنا العلو، انت الظاهر هو الاول والاخر. الاول اثبت اوليه الله وازليته، فليس مع الله احد وليس قبل الله شيء، مش كده ولا لا؟ هو الاول وحده لا شريك له، فاثبت الازليه لله. الاخر اثبت الاخريه الابديه لله، مش كده؟ ما هو لما بنتكلم عن الزمان له طرفان، طرف الماضي وطرف المستقبل. الماضي ليس له بدايه، ده الابد. الرحله الى المستقبل ليس لها نهايه، هذا ايه؟ اسمه الابد. عرفت الفرق بين الازل والابد؟ الازل عكس الابد، الازل في الماضي والابد في الايه؟ في المستقبل. قال: والمراد بالظاهر فليس فوقك شيء، هو فوق كل شيء. والمراد بالظهور هنا العلو، ومنه قوله تعالى: فما استطاعوا ان يظهروا. اللي هم مين؟ قولوا: يأجوج ومأجوج. يأجوج ومأجوج لما صنع الرجل على يد ذي القرنين قال: هذا رحمة من ربي، مش كده؟ فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حق، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، مش كده؟ إلى آخره. فهو لما بنى الرد ده قال الله ليه: فما استطاعوا أن يظهروا، يعني يطلعوا فوقيه إيه؟ يتسلقوه بحيث يبقوا فوقيه، يظهروا يعني يركبوا على بعضهم فوق. وما استطاعوا له نظرا، حتى هنا بالتفسير. لماذا في مقابلة الظهور قال استطاعوا، وفي مقابلة النقص قال ايه؟ استطاعوا. ايه الفرق بين الاثنين؟ قول انت كنت تقول كلمة فاتتك. زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، استطاعوا غير استطاعوا. وجاء في الآية السابقة برضه قصة الخضر مع موسى لما قال له: سأنبئك بتأويل ايه؟ ما لم تستطع لان الموضوعات لسه كبيرة بالنسبة لسيدنا موسى. خرق السفينة، طب ليه قتل الغلام؟ ليه بنى الجدار؟ ليه؟ قال له قام، قال له سأنبئك بتأويل ما لم تستطع. لما قال له اشتركوا الاثنين في العلم بالمعلومات، قال له ايه؟ ذلك تأويل ما لم تستطع عليه الصبر. هنا كذلك في مقابلة ايوم اشد نقض انه يسقط، وده مش جدار هتجيبش نيور ولا هيلتي، لا ده قال له اتوني زبر الحديد كتل كتل كده مش كده، حتى اذا ساوى بين الصدفين كتل قرد حديد كبيرة كده ساوى بين الصدفين، قال انفقوا اشعلوا نار نار هائلة، مش انفقوا ببقكم بآلات، انفقوا حتى اذا طب الحديد لما يشعل عليه النار يحصل فيه ايه؟ احمر يسيح يحمر. فلما احمر قال اتوني افرغ عليه قطرة، القطر اللي هو النحاس الايه؟ وقفلنا له عين القطر عن سليمان عليه السلام، فبقت خرصانة الزرق بتاعها حديد والبونة نحاس مزاد قوة هائلة، طب مين ده يحرق الجدار ده؟ مش كده ولا لا؟ قال لك صمح، طب التسلق اسهل ولا الخلق؟ التسلق قال كما استطاعوا ان يظهروا وما استطاعوا له نقض، فالنقض مع الاستطاعة زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. فهنا الشاهد اللي بيستدل به هنا الشارع رحمه الله ولك فما استطاعوا ان يظهروا، يظهروا يعني ايه؟ يعني عليك، ولذلك سمي الظهار، انت علي كظهر امي، واخد بالك ولا لا؟ لان قضية الظهر ظهر الام محرم لكن ظهر الزوجة غير محرم، التعبير طبعا كنائي كان في الجاهلية بينطق به، لذلك ربنا عز وجل قال عنه مش كلمة حلوة يعني احنا نقولها، ده سماه ظهار لان هم اللي كانوا بيقولوه كنائي عن الايه؟ عن الجماع، لان الزوجة ظهرها مباح لزوجها يظهروا يعني يعلوها، ولذلك ربنا قال عن هذا التعبير ايه؟ وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا، واخد بالك ولا لا؟ لان التعبير قبيح ان الانسان يقول لزوجته هذا الكلام. الشاهد في قضية الظهار او الظهر من العلو والارتفاع، ولذلك سمى الله نفسه الظاهر الذي ليس ايه؟ فوقه شيء، وانما هو فوق كل شيء، فوق كل شيء سبحانه وتعالى. فيقول والمراد بالظهور هنا العلو، ومنه قوله تعالى فما استطاعوا ان يظهروا اي يعلوه. فهذه الاسماء الاربعه متقابله، اثنان منها لازليه الرب سبحانه وتعالى وابديته اللي هم ايه؟ الاول والاخر، واثنان لعلوه وقربه، فالعلو اللي هو الظاهر والقرب اللي هو الضاف فليس دونك شيء. وروى ابو داود عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه عن جده قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم اعرابيا، رسول مفعول به مقدم والفاعل اعرابي، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم جهدت الانفس ونهكت الاموال او هلكت فاستغفر لنا فإنا نستشفع بك إلى الله ونستشفع بالله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. يعني انت جاي تقول انا نستشفع بك الى الله، بنطلب شفاعتك الى الله ماشي، لكن بيقول له بقى ونستشفع بالله عليك، بتطلب شفاعة الله بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا هذا الامر فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه اصحابه، ثم قال ويحك انه لا يستشفع بالله على احد من خلقه، شأن الله اعظم من ذلك، ويحك اتدري ما الله؟ ان الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته وقال بأصابعه مثل القبة، وإنه لا يقط به أطيط الرحل الجديد بالراكب. وهذا الحديث لا يصح طبعا في أطيط العرش حديث كما سلف وبينا هذا الكلام. وفي قصة سعد بن معاذ يوم بني قريظة لما حكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات. وهذا الحديث بالطبع متفق عليه، رواه البخاري ومسلم وغيرهما، حديث صحيح. لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات، وهو حديث صحيح اخرجه الاموي واصله في الصحيحين في مغازي يعني، واصله في الصحيحين. وروى البخاري عن زينب رضي الله عنها انها كانت تفخر على ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: زوج كل اهلكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. والحديث رواه البخاري وغيره من اصحاب السنن. طبعا الكلام ده كلام عظيم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كل واحده كان بيتزوجها كان بيتجوزها من مين؟ من ابيها او وليها. لكن السيده زينب الامر مختلف. فلما قضى زيد منها وطرا خلاص زوجناك، لقد طلبها النبي عليه الصلاه والسلام: ولا زوجني على كتاب الله زوجتك، الله قال. وعقد الامر وابرم زوجناكها. حتى لما تيجي تشوف مين شهود كل اللي بيقرا القران الكريم شهود على هذا عقد الزواج الموجود في القران الكريم، او ممكن يعني انت تعملوها فوازير رمضان مش كده. فهنا بيقول: زوجكن اهلكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وعن عمر رضي الله عنه انه مر بعجوز فاستوقفته فوقف معها يحدثها، فقال رجل: يا امير المؤمنين، حبست الناس بسبب هذه العجوز. فقال: ويلك، اتدري من هذه؟ هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات. هذه قولة التي انزل الله فيها: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله، والله يسمع تحاوركما. سبحان الله. هذا خبر رواه الدارمي في الرد على الجهمية. وقال الامام الذهبي: وهذا اسناد صالح فيه انقطاع، ابو يزيد لم يلحق عمر، لكن القصة قصة نفيسة يعني. وروى عكرمة عن ابن عباس في قوله: ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم. قال: ولم يستطع ان يقول من فوقهم، لانه قد علم ان الله سبحانه من فوقهم. شوف فهم الناس الاكابر لهذه الروايات العظيمة، يعني لهذه الايات الجليلة: ثم لآتينهم من بين ايديهم، من امامهم يعني، ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. جاء عن ابن عباس وان كان في سنده حفص بن عمر العدني وضعيف، لكن رواية قتادة صحيحة في هذا الامر، بقى اللي هي حسنة حسنة، رواها الطبراني باسناد حسن. بيقول فيها ايه الامام قتادة؟ يقول: اتاهم من بين ايديهم فاخبرهم انه لا بعث ولا جنة ولا نار، ومن خلفهم من امر الدنيا فزينها لهم ودعاهم اليها، وعن ايمانهم من قبل حسناتهم بطأهم عنها، وعن شمائلهم زين لهم السيئات والمعاصي ودعاهم اليها وامرهم بها. اتاك يا ابن ادم من كل وجه غير انه لم يأتك من فوقك، لم يستطع ان يحول بينك وبين رحمة الله. هذا كلام ثابت النسبة لقتادة رحمة الله عليه. ومن سمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام السلف وجد منه في اثبات الفوقية ما لا ينحصر. وارجع الى اجتماع الجيوش الاسلامية على غزو المعطلة والجهمية لابن قيم الجوزية رحمة الله عليه، وارجع الى النونية للامام ابن القيم ستجد فيهما يعني أقوال عظيمة ونفيسة في هذا الباب. يقول ولا ريب أن الله سبحانه لما خلق الخلق، لا بقى نقف عند دي علشان ايه يعني نبدأ بمسألة جديدة إن شاء الله تعالى، يعني نبدأ من عند قولي ولا ريب أن الله تعالى سبحانه لما خلق الخلق إلى آخره، علشان نمسك موضوع من ايه من بدايته إن شاء الله وقدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وإن شاء الله لو في أسئلة بإذن الله نجيب عليها السبت القادم إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله. Yes, thank you.